أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي مستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أن وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليقولوا درست ولنبينه

أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله.